إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في هذا الكتاب الكريم الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وهذه الفتوى تدور حول عقيدة السلف الصالح وعقيدة أهل السنة والجماعة، وترد على المخالفين لهم، وهي مركزة تركيزا جيدا، فيها تأصيل وفيها تقعيد وفيها وضوح، فهي في غاية الأهمية. وإن كان المعلومات المذكورة فيها تكون بدهية عند بعض المسلمين، فإن التذكير بها يحتاج له الناس. التذكير بهذه القواعد يحتاج له الناس لتصح عقائدهم وليعبدوا الله على بصيرة وليعرفوا الفرق المنحرفة فيتركوا طريقهم. فهو قد أصل في هذه العقيدة كما مر معنا سابقا مصطلحات مهمة لا بد أن تعرفوها لأنها سوف تمر معنا، يعني إذا مر معنا السلف الصالح. ما معنى السلف الصالح؟ ما المراد بالسلف الصالح؟ إذا مر معنا أهل السنة والجماعة، ما المراد بأهل السنة والجماعة؟ إذا مر معنا أهل الكلام، ما معنى أهل الكلام؟ فلا بد من إدراك هذه المصطلحات حتى تفهم الكلام على أصوله، فإنه بين في هذه العقيدة إن المراد بالسلف الصالح هم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، هم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن سلك طريقهم، وخصوصا في القرون الثلاثة المفضلة الذين قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقعد قاعدة في غاية الأهمية، وهي تتعلق بأن الفهم الصحيح للعقيدة لا بد أن يكون عند الصحابة، ومن المستحيل أن يكون الصحابة لا يعرفون العقيدة الصحيح، هذا مستحيل. وكيف يكونون ذلك كذلك؟ والله عز وجل قد اختار لصحبة نبيه مجموعة من الناس من أبر الناس قلوبا ومن أصح الناس فهوما، وهم قد شروا الآخرة وباعوا أنفسهم لله عز وجل، ولهذا رأينا مواقفهم الجهادية كيف كانت، سواء في الجهاد، في الغزوات، في النفقة، إلى غير ذلك. فهم من أفضل البشر على الإطلاق بعد الأنبياء. صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم من أفضل البشر على الإطلاق بعد الأنبياء، وإذا كانوا كذلك فلا بد أن يكون فهمهم هو الفهم الصحيح لهذا الدين أبدا، ولا يمكن أن يكون هناك فهم أصح من فهم الصحابة لسلامة قرائحهم ولحرصهم على الحق، يحرصون على معرفة الحق، وهم الذين نقلوا هذا الدين إلى الأمم الأخرى. فلا يمكن أن يكون الفهم الصحيح عند غيرهم، وسوف يأتينا أن الشيخ لما يقرر هذه التقريرات يرد على بدع انتشرت تتعلق بالعقيدة. ومما قرره أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم مكلف بإبلاغ أمته البلاغ المبين بهذا الدين، الله كلفه بذلك، وهو من أقدر الناس على البلاغ المبين. لفصاحته وبلاغته ونصحه، فليس هناك أفصح منه ولا أبلغ منه ولا أحرص على الأمة منه، لا سيما وأنه قد كلفه الله بالبلاغ المبين، وهو لا شك أنه قد بلغه، وهذا الذي بلغهم به أساسه هو زبدة الرسالة، أساسه زبدة الرسالة الإيمانية، يعني التي يسميه بعض الناس أصول الدين أو أركان الإيمان أو نحو ذلك من الأساسيات في هذا الدين. فهو الذي بلغه لأمته البلاغ المبين، ولم يتوفاه الله إلا وقد أكمل له الدين، وهو قد أكمل البلاغ. ولهذا في حجة الوداع في آخر سنة لما قابل الحجيج من المسلمين وحضرها ما يقرب من 120,000 من الصحابة، وكلهم صحابة لأنهم رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، وفتح الله أسماعهم في يوم عرفة فسمعوا خطبته كاملة، والذي ما سمعها نقلت له، واستشهدهم صلى الله عليه وسلم وقال لهم إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون، يعني إن الله سوف يسأل الناس عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الرسالة، إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون، قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت، نشهد أنك قد بلغت وأديت. فكان صلى الله عليه وسلم يرفع يده إلى السماء إلى العلو الذي فيه الله عز وجل، إلى العلو الذي ينكره بعض أهل البدع ويقولون لا يشار إلى الله، فهو يشير بإصبعه إلى جهة العلو ويقول اللهم فاشهد، وينزل إصبعه عليهم يعني اشهد على قولهم اللهم اشهد، اللهم يستشهدهم بذلك. فقد بلغ البلاغ المبين، فهذا الدين بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، ونقله الأمناء صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم يزيدون على 120,000 الذين حضروا في حجة الوداع فقط، وكلهم على عقيدة واحدة، لم يختلفوا في هذه العقيدة كما اختلفت الفرق، وهي التي تكون بها النجاة. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يخبر به عن أمر الغيب: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار، يعني طريقها يودي للنار إلا واحدة. فقالوا من هي يا رسول الله؟ فقال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني الذين يستمدون عقيدتهم من القرآن والسنة، هذا الذي هم عليه في ذلك الوقت، ما عندهم غير القرآن والسنة، ولا ينظرون لكتب أخرى، بل حذرهم الرسول صلى الله عليه وسلم منها. ولما رآهم يقلبون في بعض أوراق من التوراة قال: أمتهوكون أنتم؟ لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. يعني أنتم لا تحتاجون للتوراة لأنها قد دخلها التحريف، ولا تحتاجون إلى الإنجيل لأنه قد دخله التحريف، وما كان فيها من صواب لم ينسخ فهو في القرآن والسنة. فهذا الذي كان عليه هو وأصحابه، ولذلك لم يلتفتوا أبدا إلى ما يسمى التراث عند الأمم المجاورة لهم. كان عندهم كتب فلسفية وكتب تاريخية وإلى غير ذلك، فلم يلتفتوا لها البتة، ولا يرون الهداية عن طريقتها، يرون الهداية منحصرة في الكتاب والسنة. وأما تلك فلا تعنيهم بشيء البتة، لا تعنيهم بشيء البتة، ولم يسألوا عن تلك الكتب ما فيها لقناعتهم بأن الخير كل الخير في القرآن والسنة. هذه معلومة شبه بديهية، لكن الآن بعض من الناس يحتاج يجادل ويسميه تراث الأمم السابقة، ولا بد من الاستفادة من الآخر إلى غير ذلك. أنت تستفيد من الآخر في الصناعات، في الأدوية، هذا شيء أمر ثاني، أما في الهداية وفي دينك وفي طريقة تعبدك وفيما تتعبد به فهذا تقتصر فيه على ما في الكتاب والسنة، لا تتجاوزه قيد أنملة. وهل حوى كل خير؟ نعم حوى كل خير، حوى كل خير، لا تحتاج إلى غيره البتة. ولذلك قال: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. ثم من المسائل التي قعدها وهي يمر علينا لما يقال أهل الكلام، من هم أهل الكلام هؤلاء؟ هؤلاء الكلام أهل الكلام الذين أشغلوا الأمة، من هم أهل الكلام؟ فهو بيّن أن هناك فرق منحرفة تتكون من جهمية ومعتزلة وأشعرية وصوفية وغير ذلك، دخلوا في شيء سموه علم الكلام. وهذا علم الكلام ما مشكلته؟ مشكلته أنه اختلط حقه بباطله، ولذلك فيه قواعد منحرفة. من هذه القواعد أنهم لا يقبلون بالاعتقاد إلا عن طريق عقولهم، لا يقبلون في الاعتقاد إلا عن طريق عقولهم، والكتاب والسنة يأمر بالرد إلى الكتاب والسنة، ما يأمر بالرد إلى العقول. ولذلك لما ناقشهم شيخ الإسلام ابن تيمية هنا بيّن أن العقول مختلفة، فأي عقل يعني هم يحتجون يقولون هذا يدل عليه العقل، فبين بالبرهان أن العقول مختلفة، وأن عقل المعتزلي يخالف عقل الأشعري، يخالف عقل الجهمي، يخالف عقل القرمطي، فالعقول مختلفة. فهل ممكن أن يرد الله عز وجل إلى هذه الاختلافات الشيطانية؟ هذا لا يمكن البت، وإنما رد إلى المعصوم، إلى الوحي المعصوم رد إليه. فهذا لما يقال أهل علم الكلام. وأيضا من علاماتهم أنهم لا يؤمنون بظواهر الكتاب والسنة، يعني ظاهر الكتاب والسنة لا يقبلونه ويرونه محال، وهم ما فهموا فهما صح، هم فهموا ظاهر الظاهر فهما مغلوطا فنفوه. فالمشكلة في فهمهم لمعنى ظاهر النصوص. ولذلك إذا رأيتم من يقول الظاهر غير مراد أو نرد الأمر إلى عقلي، فاعلم أن هذا من أهل علم الكلام، فاعلم أن هذا من أهل علم الكلام، وأن العصمة والنجاة هو في التمسك بما في الكتاب والسنة، وهو كافي والحمد لله. وذكر قواعد أخرى في غاية الأهمية، وهي الرد على شبه هؤلاء أهل الكلام لأنهم أشغلوهم، فاضطر أن يرد على شبههم، وهذا ما نشير إليه في بعض المسائل التي وقف عندها شيخ الإسلام ابن تيمية وقفة، وبين بالبرهان بأن طريقتهم طريقة معوجة غير صحيحة. صفحة 106 عندكم. ولهذا يقول: والقول الفاصل، القول الفاصل، نحن ذكرنا كلام ما ذكره العلماء، لأنه هو ناقش من الذي نقل العقيدة الصحيحة، وناقش أهل الكلام ماذا يقولون، فقال إن أهل الكلام شهدوا على أنفسهم بالحيرة، محتارين، أهل الكلام شهدوا على أنفسهم بالحيرة، وشهدوا على أنفسهم بالشكوك، وقالوا إن أكثر الناس شكا عند الموت هم أهل الكلام، وبعضهم رجع إلى الصواب وقال ليتني أموت على عقيدة أمي، يعني على الفطرة التي لم تتلوث. فيقول هذا هؤلاء الحيرة نأخذ منهم، هم في حيرة من أمرهم نأخذ منهم، ثم رجعوا إلى الحق. هذا الذي قال هذا القول وهو من أكابرهم رجع إلى الحق ويقول رأيت الطريقة الصحيحة هي طريقة القرآن، رأيت الطريقة الصحيحة هي طريقة القرآن، ثم بين هل هذه العقيدة الصحيحة نحن نقولها مجرد كلام ولا نقلت لنا؟ فقال نعم، أهل السنة والجماعة نقلوها بالإسناد، وذكر مجموعة كتب أكثر من 20 كتابا نقلت عقيدة أهل السنة والجماعة والسلف الصالح، فهي موجودة مطبوعة في هذه الكتب، وأظن أشرنا إلى ذلك في الدرس السابق. ثم هنا يقول: والقول الفاصل وما عليه الأمة الوسط، والمراد بالأمة الوسط هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هم الأمة الوسط، ومعنى الوسط العدول، هم الذين يشهدون للأمم يوم القيامة، أمة وسطة يعني عدولة، ما هم وسط في التاريخ، يعني قبلهم كذا قرن وبعدهم كذا قرن، ليس المراد بالوسط هذا. الوسط المراد به العدالة، وأمة محمد عدول، والأمم المخالفة لأنبيائهم ينكرون أن أنبياءهم بلغوهم، فيقول أنبياؤهم، يقول الله لأنبيائهم: هل يشهد لكم أحد؟ فيقولون: نعم. فيقولون: من؟ فيقولون: محمد وأمته، محمد وأمته يشهدون لنا. فتشهد أمة محمد على أن الأنبياء قد بلغوا البلاغ المبين، يشهدون على شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه شهد للأنبياء بالبلاغ وأنهم قد بلغوا البلاغ المبين. فهذا معنى الوسطية. فالقول الفاصل وهو ما عليه أمة الوسط من أن الله مستو على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به. هنا دخل في تفاصيل العلو، لأن الله عز وجل أخبر الأمة بأن الله عز وجل على عرشه فوق سماواته وأنه مستو عليه، فبدأ يفصل في هذا ويقول: من أن الله مستو على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به، وهو يريد بذلك أن ينفي التمثيل، ما هو مثل استواء البشر والمخلوق، استواء يليق بجلاله ويختص به، فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك، ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي كعلم المخلوقين وقدرتهم، فكذلك هو سبحانه فوق العرش، ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق وملزوماتها، لأن الذين أنكروا العلو يقولون: هذا مستحيل عقلا. فهو يقول: هل تثبتون العلم؟ قالوا: نعم. اللي يقول إن الله ما يعلم هذا خلاص، هل تثبتون إن الله يعلم؟ فيقول: نعم. فيقول: هل علمه كعلم المخلوق؟ قال: لا. قال: خل هذا قاعدة عندك في كل ما تثبته لله، يعني صفة يختص الله بها، صفة يختص الله بها، فكما تثبت تقول هو عليم هو قدير، ولكنك تقول قدرته ليست كقدرة المخلوقين وعلمه ليس كعلم المخلوقين، فقل أيضا: واستواؤه ليس كاستواء المخلوقين، وفوقيته ليست كفوقية المخلوقين، وعلوه ليس كعلو المخلوقين. وبهذا تثبت الإثبات الصحيح. ثم قال: واعلم أن ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا. الطريقة السلفية يعني طريقة السلف الصحابة والقرون الثلاثة التي أجمعوا عليها، فهي قضية مجمع عليها عندهم. ولكن هذا الموضع يعني موضع الفتوى، لأنه ذكر هذا في فتوى، لا يتسع للجواب عن الشبهات الواردة على الحق. فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلها فذلك سهل يسير، فذلك سهل يسير يعني يرجع إلى كلام العلماء الذين كتبوا في هذا الباب، والمراد بالعلماء أهل السنة، لأنه لو رجع إلى كتب أهل الكلام أضاعوه، لكن يرجع إلى كتب أهل السنة والجماعة. ثم قال: ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب. المتأولين، والمراد بالتأويل كما سيأتينا يصرفون معانيها الظاهرة، ما يؤمنون بهم في أمر مريج. فإن من ينكر الرؤية يعني يقول الله عز وجل لا يرى يوم القيامة، وفي أحد يقول ذلك بعد أن قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، في من ينكر ذلك؟ قال فيه من ينكر ذلك ويتأول، وأتوا بشبه لا زمام لها ولا خطأ. وإلا هذا القول الصريح الصحيح إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، ففيه من ينكر ذلك. فقال: فإن من ينكر الرؤية ويزعم أن العقل يحيلها وأنه مضطر فيها إلى التأويل، ومن يحيل أن لله علما وقدرة وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك، يقول إن العقل أحال ذلك فاضطروا إلى التأويل. بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد، يعني فيه أقوام كما سيأتي معنا في موضوع البعث يقولون الأجساد لا تبعث، التي تبعث هي الأرواح. قال ينكر حقيقة حشر الأجساد وينكر الأكل والشرب الحقيقي في الجنة، ويزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. ومن زعم أن الله ليس فوق العرش ويزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. قال: ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أن ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل، بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله. يعني تكذبون على العقل، يعني يأتي هذا ويقول العقل جوز نفي الصفات، المعتزل يقول نفي الصفات يمنعه العقل الصريح. فجاء الأشعري وقال لا، سبع من الصفات يثبتها وينفع. طيب إذن كيف نصدقكم؟ لو كان العقل لا يخطي وبرهان ما اختلفتم. فهذا دل على فساد الاحتجاج بالعقل في هذا الباب. قال فيا ليت شعري، يعني يقصد علمي، فيا ليت علمي بأي عقل يوجد الكتاب والسنة. فرضي الله عن الإمام مالك ابن أنس حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء، وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر، وهو من وجوه. انتبهوا لهذه الوجوه التي ذكرها، ثلاثة وجوه أو أربع وجوه. قال: أحدها بيان أن العقل لا يحيل ذلك. إذا قالوا إن العقل أحال ذلك يقال لهم: من أين أتيتم به أن العقل يحيل ذلك؟ هذا كذب على العقل، وبدليل أن في أناس معكم يحتجون بالعقل ومع هذا كذبوكم. فإذا العقل لا يحيل ذلك. الثاني أن النصوص الواردة، يعني النصوص الواردة في القرآن والسنة، لا تحتمل التأويل، لا تحتمل التأويل لكثرتها، ولأنه لو وجب التأويل لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. فهل الرسول صلى الله عليه وسلم يغش أمته؟ لو كانت تحتها قال: أولوها، ظاهرها غير مراد. فلما لم يقل ذلك دل على بطلان قوله، فقال الثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل. الثالث أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، يعني ما يتعلق بالصفات والإيمان والأسماء الله والبعث ونحو ذلك، وما الكلام عن الجنة والنار إلى غير ذلك، هذا علم أن الرسول جاء بها بالاضطرار بالكتاب والسنة، ما أخذوها من مكان آخر. كما علم أنه جاء بالصلوات الخمس، يعني هل يأتي شخص ويقول أن الصلوات الخمس برضه مؤولة ولا يقبلها على ظاهرها؟ يقبلها. تقول له صلى الظهر، قال طيب، تعرف معنى الظهر؟ نعم. تعرف عدد ركعاته؟ نعم. منين أخذتها؟ قال من الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا لم تؤولها؟ فالمشكلة عنده في ما فهمه أنه العقل، والذي جاء بهذا هو الذي جاء بهذا، فلماذا تحكمت فيه وأثبت بعضه ونفيت الآخر؟ كما علم أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان، فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويل القرامطة، يعني التأويل الذي يحيل هذه الأشياء عن معانيها الظاهرة مثل تأويلات القرامطة. ومن هم القرامطة؟ هنا تعليق على القرامطة حتى إذا مر عليكم مصطلح القرامطة تعرفونهم. قال: هؤلاء يتبعون رجل اسمه حمدان قرمط، رجل اسمه حمدان قرمط، وهو أحد دعاتهم، وكان أحد دعاتهم في الابتداء، فاستجاب له في دعوته رجال، فسموا قرامطة وقرمطية، وهم طائفة من الباطنية خرجوا على المسلمين في زمن المعتضد، والمعتضد هذا خليفة عباسي، خرجوا على المسلمين في زمن المعتضد سنة 81 و200، يعني عقيدة متأخرة، سنة 281 خرجوا على المعتضد وحكموا البحرين واستحلوا دماء المسلمين وقطعوا الطريق على الحجاج واقتلعوا الحجر الأسود، دخلوا إلى مكة وقتلوا الحجيج واقتلعوا الحجر الأسود وأخذوه معهم إلى البحرين، واقتلعوا الحجر الأسود من البيت الحرام. وقد غلت هذه الفرقة في أسماء الله وصفاته وبالغوا في نفيها وتأويلها حتى قالوا إنه لا يقال إن الله موجود ولا معدوم. شفت الشبهة الشيطانية، يقول ما تقول إن الله موجود ولا معدوم، لماذا؟ قالوا لأنه ليس كمثله شيء، فإذا قلنا موجود ففيه موجودات، وإذا قلنا معدوم ففيه معدومات، وهذا معنى هذه الآية، ليس كمثله شيء لا من الموجودات ولا من المعدومات. كيف والله قد أثبت في آخر الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ فليس المنفي مثل ما فهموه هؤلاء الزنادقة، بل قالوا إنه لا يعبر عنه بالحروف، وقد جعلوا تأويلها أن المراد بها كلها إمام الزمان. قالوا المراد بالحروف إمام الزمان عندهم، وهو عندهم المسمى الله، يعني الله عندهم هو الإمام الذي يحكم في ذلك الزمان. طبعا يعني ناقل الكفر ليس بكافر، لكن هذه الحقيقة، هذا الوجود. قال والمراد بلا إله إلا الله، وهذه الفرقة من أراد أن يتوسع فيها فليرجع إلى كتاب تلبيس إبليس والفرق بين الفرق وفضائح الباطنية وإثار الحق على الخلق في رد الاختلافات لابن الوزير، وذكر طبعا أرقام الصفحات اللي يرجع يتأكد من كلامهم، وأنهم يقولون عن الله لا موجود ولا معدوم، وسموا بذلك لأنهم يدعون أن لظواهر القرآن والأحاديث بواطن. ليش قالوا لهم باطنية؟ يقولون لأنهم يدعون أن لظواهر القرآن والأحاديث بواطن تجري من الظواهر مجرى اللب من القشر، وأنها بصورتها توهم الجهال صورا جلية، وهي عند العقلاء رموز وإشارات إلى حقائق خفية. وإن من عقائد من عقله الغوص على خفايا وأسرار البواطن، ويعني يقصدون أن العوام يقتنعون بظواهرها لكن هم يغوصون إلى بواطنها، يغوصون للزندقة، ما في غير الزندقة. وكان تحت الأغلال، يعني يرون أن الشرائع أغلال التي هي تكليفات الشرع، تكليفات الشرع عندهم أغلال قيود، ومن ارتقى إلى علم الباطن انحط عنه التكليف واستراح من أعبائه. يقولون إن هذه الشرائع وأحكامها من صلوات وصيام ونحو ذلك هذه أغلال، وهذه لعوام الناس، عوام الناس خلهم يصلون ويصومون ما هي مشكلة عندهم، لكن النموذج الراقي منهم اللي فاهم كل شيء هذا ما عليه تكليف، يسقط عن كل شيء. ولذلك ذكر عن بعضهم ارتكاب الفواحش علنا بناء، فلما قيل له قال أنا من الطائفة اللي انحطت عنها التكاليف، ما علي تكاليف، يفعل كل الفجور ويقول ليس علي تكاليف. أجرنا الله وإياكم من الزندقة وأصحابها. قال ومرادهم هذا الذي ذكره صاحب فضائح الباطنية، وفي الملل والنحل قال مرادهم بالباطن إبطال الشرائع، يريدون إبطال الشرائع، يعني فيهم شبه من الشيوعية المعاصرة الذين ينكرون الله عز وجل ولا يرون الشرائع شيئا، ولا يؤمنون بالوحي ونحو ذلك. ولذلك ترى أن الشيوعية المعاصرة تحرص على الفرق الباطنية في أي مكان، انظروا تبحث عنهم سواء في العراق ولا في سوريا ولا في أي بلدان أخر ولا في أفغانستان، تبحث عن هؤلاء الباطنية، لأن المشرب واحد والمذهب واحد. الرابع أن تبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، يعني إذا قال العقل لا يقبل هذا قل لا أنت تكذب على العقل، العقل ما يعارض هذا البت، هو ما عنده إلا مجرد دعوة، يقول العقل يحيل ذلك أن تقول العقل يثبت ذلك، وهذا صحيح، فإن العقل ليس يوافق كلامه الذي يقول. قال وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن إدراك أو درك تفصيله وإنما عقله مجملا، يعني العقل في التفاصيل بعض التفاصيل تتعلق بالكيفيات هذه ما يدركها العقل، لكنه يدرك مجملا أن العقل لا يحيل ذلك. ولهذا قال على أن الأساطين من هؤلاء والفحول المعروفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية، وإذا كان هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه، ومن المعلوم للمؤمنين أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأنه بين للناس ما أخبرهم به من أمور، والإيمان بالله واليوم الآخر. هنا علق معالي الشيخ صالح آل الشيخ وفقه الله شارح الفتوى الحماوية تعليق طيب هنا، قال هذا الكلام من المصنف، المصنف هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فيه تأصيل لبيان فساد مذهب من أول الآيات والأحاديث التي في الغيبيات بالعقل، والعقل قد حكمه المبتدعة من الجهمية والمعتزلة فمن بعدهم إلى يومنا هذا، يعني في زمننا هذا يوجد عقلانيون؟ نعم يوجد، نعم، حكموا العقل في رد النصوص. ولهذا وصف العقلانيين يشمل كل من رد النصوص بحجج أو بتأويلات عقلية. وهل فيه عقلانيين يعني يردون النصوص الثابتة بالعقل؟ فيه كثير جدا، يعني بعضهم الآن ما يؤمن بكثير من الأحاديث الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول العقل يحيل ذلك، وخاصة تلاميذ المستشرقين، لأن المستشرقين أثنوا على المعتزلة وسموا المعتزلة أحرار الفكر، وكل ما يأتيهم طالب في بلاد الغرب يطلبون منه أن يحضر رسالته عن عالم من علماء المعتزلة، يعني شوفوا مكر الكفار، غالبا يطلبون منه أن يحضر رسالته إن كان في مجال الشعر والأدب من شعراء المعتزلة، وإن كان في مجال التاريخ أو نحو ذلك، لتتسرب هذه الأفكار إلى عقليته. وفيه بعض الفكريين المستغربين، يعني الذين يعيشون على ثقافة الغرب، فهم تلقوا هذا من الغربيين،

فدل ذلك على أن تحكيم العقل في قوانين المخلوقات في بعض أن هذا ليس من الحكمة وليس من العقل، فكيف بتحكيم قوانين المخلوقات على الله عز وجل؟ هو هنا ليس المراد أن يشبه الروح، يشبه الله بالروح، هذا ليس هو المراد البتة، لكن يريد أن يبين بأن فيه أشياء في هذه الكون أنت ما تدركها ولا تعقلها، وهذا ليس بعيب في العقل، لكن العقل له حدود وقدرات، العقل له حدود وقدرات. فأنت هذه الروح الآن، أنت لما تنام في الليل والروح تنطلق وتأتيك بالأحلام والأشياء ثم ترجع وهكذا، فهذه الروح أنت ما تدرك، ما أحد يعرف هذه الروح أين هي، هل تستطيع أن تصورها، هل تستطيع أن تلمسها، أن تدرك آثارها؟ فإذا كان هذه الروح التي بين جنبيك لا تدركها بالعقل، فكيف تريد أن تدرك خصائص الله سبحانه وتعالى؟ فما حجبه الله عنك من خصائص لا تتكلف فيه تماما، لكنك عليك أن تؤمن بما أخبرك به، عليك أن تسلم وتؤمن بما أخبرك به. وأيضا وجد من بعض الناس لما سمعوا هذا المثال شبهوا الله بالروح، شبهوا الله بالروح وقالوا معناته أن الله مثل الروح، فكيف تقول أنه ينظر إليه وأنه مستو على العرش ونحو ذلك؟ وهذا كله كلام فارغ، هو لم يأتي بالروح إلا من باب ضرب المثال فقط، من باب ضرب المثال أن العقل لا يدرك كل شيء، فإن العقل إذا حكمته لابد أن يدرك كل شيء، فإذا عجزت أن يدرك ما يتعلق بالروح فاعلم أنه سوف يعجز عن إدراك أشياء مما يختص الله عز وجل به. ولذلك قال هنا فلا يجوز أن يوصف الله عز وجل أو أن ينفى عنه الوصف بقياس شمولي ولا بقياس منطقي، وذلك لأنه لا ينطبق عليه ما ينطبق على المخلوقات. وهذا العقل الذي أول به النصوص متناقض أيضا، لأننا نجد أن المعتزلة مثلا يثبتون البعث بعد الموت، ويثبتون بعض الصفات، والنافي للبعث والنافي للصفات التي أثبتها المعتزلة يقول لنا العقل الصريح على عدم إثباتها، والمعتزلة يقولون العقل دل على عدم امتناعها، ويأتي بعد المعتزلة الكلابية فيقولون المعتزلة أثبتوا ثلاث صفات ونحن نثبت سبعا، لأن العقل الصريح دل على إثبات هذه السبع، والماتريدية قالوا نثبت ثمان صفات لأن العقل الصريح دل على إثبات ثمان صفات. والعقل الذي به تؤول المعتزلة النصوص وظنوا أنه هو الصريح وأنه هو الذي يجب أن تخضع له الآيات والأحاديث، خالفهم فيه عقل الكلابية وعقل الأشاعرة وعقل الماتريدية، وخالف الأشاعرة أيضا في عقلهم الماتريدية. فإذا عقول أصحاب هذه الفرق التي تعتمد على العقل بعضها يضاد بعضا، فأي عقل الذي يحكم به على النصوص؟ لا مناص من أن القول أن هذا العقل لا يوجد، لأن أصحاب العقل الذين يحكمون به مختلفون في تحكيمه، وهذا قطعي. ولهذا نقول ما من شيء قال فيه المبتدعة إن العقل يحيله من الأمور الغيبية إلا وثم دليل على أن العقل لا يحيله. طبعا هو يشير إلى البرهان على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين، وأنه قد بين كل شيء تحتاجه الأمة. ولهذا قال: وقد بين الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده. ومعلوم للمؤمنين. ونكتفي بما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.